هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. أعزائي المستمعين، نحتفل هذه الأيام بعودة جزء عزيز من أرضنا المصرية، إنها سيناء الحبيبة. وقد عادت سيناء إلينا في 25 من شهر أبريل عام 1982. وبهذه المناسبة قدم العديد من المطربين والمطربات مجموعة من الأعمال عبرت عن فرحة الشعب المصري بأجمعه. يهدينا يا بلادي يا بلادي، ودينا ودينا ودينا غيرك يهدينا يا بلادي يا بلادي، ودينا ودينا ودينا بينالي علينا يا بلادي يا بلادي، تنده لعنينا يا بلادي يا بلادي. ودينا ودي ليالينا ونجومها تنده لعنينا يا بلادي يا بلادي. ودي غنانا وأحلامنا بيهونوا السك علينا. تسبق أيامنا قلوبنا تحضن أمانينا. خطوينا تسبق أيامنا قلوبنا تحضن أمانينا. والخير سابق خطوينا يا بلادي يا بلادي. حد غيرك يهدينا يا بلادي يا بلادي. مستمعين الأعزاء، كانت هذه الأغنية من أجمل ما كتب عن سيناء الحبيبة للشاعر الكبير سيد حجاب وألحان الموسيقار العملاق الراحل عمار الشريعي وصوت المطربة الجميلة شادية. وقد غنى لسيناء العديد من المطربين والمطربات. فقد غنى العندليب الأسمر، ياسمين الخيام، محمد العزبي، أحمد إبراهيم، محمد أنديل، محمد الحلو، المجموعة وآخرين. ومن مجموعة الأغنيات التي قدمت عن سيناء نستمع الآن إلى سينا، أداء المطرب المصري الأصيل محمد أنديل، وهو مطرب مصري يتميز بقوة الصوت وأدائه المتقن في الغناء، وقد غنى ألحان كبار الملحنين وشارك في العديد من الصور الغنائية بالإذاعة المصرية. سينا يا سينا اديك من قلبي تحية يا سينا يا عزيز عليا. سينا يا اللي كنوزي مخفية ولا تطلها لدينا. سينا يا سينا يا مصرية سينا يا سينا يا غنية. سينا يا سينا سينا وأنهار بترولها بتجري وتسابقني لها. سينا وأنهار بترولها بتجري وتسابقني لها. أسطلنا وحده يحولها سفينة من بعد سفينة. أسطلنا وحده يحولها سفينة من بعد سفينة. سينا يا سينا يا مناجم سينا يا سينا يا مصانع سينا يا سينا هديك من قلبي تحية يا سينا يا عزيز عليا سينا يا اللي كنوزك مخفية ولا تطلع لدينا سينا يا سينا يا مصرية سينا يا سينا يا غنية سينا يا سينا فيها الحديد يبني مراكب وينور البحر كواكب فيها الحديد يبني مراكب نور البحر كواكب اطلع تذكرك يا راكب وادخل بها احسن منا اطلع تذكرك يا راكب وادخل بها احسن منا سينا يا سينا يا عظيمة سينا يا سينا يا كريمة سينا يا سينا هديك من قلبي تحية يا سينا يا عزيز عليا سينا يا اللي كنوز مخفية ولا تطلها لدينا سينا يا سينا مصرية سينا يا سينا يا غنية سينا يا سينا فيها ذهب يبني مداين فعرضها وطولها باين فيها ذهب يبني مداين فعرضها وطولها باين تعال يا مهندس عاين واللالي ميت ألف خزينة تعال يا مهندس عاين واللالي ميت ألف خزينة سينا يا سينا يا شرقية سينا يا سينا يا عربية سينا يا سينا هديك من قلبي تحية يا سينا يا عزيز عليا سينا يا اللي كنوزك مخفية ولا تطلها لدينا سينا يا سينا يا مصرية سينا يا سينا يا غنية سينا يا سينا أعزائي المستمعين ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية ومن أعياد تحرير سيناء إلى أعياد الربيع وعيد شم النسيم الذي نحتفل به الأيام القادمة إن شاء الله. وعيد الربيع مستمعينا الأعزاء هو عيد شم النسيم هو موروث ثقافي قديم حيث كان من أعياد قدماء المصريين في عهود الفراعنة. ودائما يحتفل به جميع المصريين بدخول الربيع. وأول ما يذكر الربيع لابد أن نتذكر فريد الأطرش. وفريد الأطرش يعتبر أحد كبار الملحنين في القرن العشرين وكان له أسلوب متميز في الغناء وفي التلحين أيضا كما أنه كان عازفا بارعا على آلة العود. وقد شد بألحانه من المطربين عادل مأمون، محرم فؤاد، محمد رشدي، وعبد اللطيف التلباني. ومن المطربات نذكر أسمهان، سعاد محمد، شادية، شهرزاد، فايزة أحمد، نور الهدى، نازك، ووردة. ومع الربيع بصوت فريد الأطرش وأنامله على آلة العود وكلمات مأمون الشناوي نقضي الدقائق التالية. نسيم غنوة. تفضل تعيد فيها ومضل هادي كان عود نور البدر أوطر كان عود نور البدر أوطر إلاغ الورد وخدود إلاغ الليل وأسرار بتذكرنا وقال نغامو بتذكرنا وقال غامو بتذكرنا وقال نغامو بتذكرنا غيرنا ما فيش غيرنا. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية ومع الربيع، وقد تناول مجموعة من الموسيقيين العالميين الربيع أيضا في أعمالهم. ومن هؤلاء كان روبرت شومان، وقد قدم السيمفونية الأولى المعروفة بسيمفونية الربيع. وهو مؤلف موسيقي ألماني عاش ما بين عامي 1810 و1856. ويعتبر من أهم المؤلفين الموسيقيين في الألمانية الرومانسية، وذاع صيت شومان بفضل مؤلفاته الرائعة للبيانو. أشهر الأعمال التي قدمها 4 سيمفونيات، موسيقى للحجرة، موسيقى كورالية، دراسات سيمفونية، وفانتازيا. وقد أنشأ شومان مجلة للنقد الموسيقي عام 1834 في ألمانيا، ومن خلالها تابع الحياة الموسيقية في ألمانيا، كما شجع كل من يوهانس برامز وفريدريك شوبان. وهذه الدقائق ونحن نحتفل بعيد الربيع نستمع إلى جزء من السيمفونية الأولى المعروفة باسم الربيع. مستمعينا الأعزاء، سعدنا بكم من خلال هذه الحلقة، ونعود ونكرر التهنئة لكل المصريين بأعياد تحرير سيناء، عيد الربيع، عيد شم النسيم، وعيد القيامة المجيد. هذه التهنئة مقدمة من دكتور زين نصار المادة العلمية، مهندس الصوت سامي الشيمي، ومني. ودائما مصر الحبيبة في خير وأمان وسلام. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.